لا إن الله Oh, يا رب يا رب. وهب لنا إنك تهوي العلا وتعالى جل شأن الله. سلم يا رب سلم سلم يا رب. يا فلقا آية يقولون